إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته مع دروس شرح عقيدة التحوية للإمام النبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الإمام الطحاوي: ليس ولا شيء مثله. ووضحنا طبعا، تكلمنا شرح إن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى تقوم على، كما قلنا لكم، على ثلاث قواعد أساسية يتفرع منها سائر القواعد، هي وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في القرآن أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ونفي التشبيه عن الرب جل وعلا، نفي المشابهة، ولا يشبه المخلوقين ولا يشبهه المخلوقين تبارك وتعالى، والثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية، عن إدراك الكيفية. وفصلنا في هذا وذكرنا لكم أن يعني مادة التشبيه منتفى من أصلها، في الشبه أبدا بين الرب الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص وبين المخلوقات التي هي ناقصة من كل وجه وعاجزة، وإخبارك. فمن أجل ذلك فمادة التشبيه من أصل لا وجود لها، ليس كمثله شيء، فالمثلية منتفاة، انتفاء تام، مفيش، ماشي. وإن الله تعالى متفرد أحد، فرد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، في ربوبيته، في ألوهيته، وعليه يعني مادة التشبيه غير موجودة من الأصل. وذلك قلنا لكم أن هؤلاء الذين عطلوا هم في الأصل مشبهة، تلوثت قلوبهم بالتشبيه ففروا منه إلى التعطيل. لماذا؟ لأنه لم تعقل قلوبهم إلا وجود وجود الشبه بين فعشان كده فروا، يعني الغير لم يتصوروا. خدت بالك أن يبقى فيه صفة تختلف نفس الاسم، وبالك مثلا العلم والحلم او الاخره، خدت بالك، ويبقى منتفي تماما، لا وجه في الشبه بينه وبين الموصوف. فهو لما تلوث يعني لم يعقل الا ما يشبه صفه البشر، فلما تلوث قلبه بالتشبيه فر منه الى الايه؟ الى التعطيل، وظن انه يحسن صنعا، وظن انه بذلك يحسن صنعا، وهو كالمستجير بالرمضاء من الرمضاء بالناري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا تصور هذا تنزيه، وهذا ليس تنزيه، هو التنزيه لا يعني التعطيل، لأن كما قلت لك المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، فليس هذا إنما التنزيه. ولذلك الآيات واضحة، إذا قلنا الآية ليس كمثله شيء، والسميع البصير ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، هذا تنزيه. ثم مع الإثبات، نفي مع إثبات، وهو السميع البصير. فليس لا يعني التنزيه ان تنفي الصفات او ان تعطلها، كلا، انما تثبتها بلا تمثيل، تثبت الصفات على الوجه اللائق بكمال الله جل وعلا، على الوجه اللائق بكمال الله، لان صفات الرب تبارك وتعالى واسماؤه تليق بكماله وجلاله، تليق بكماله وجلاله، على الخلاف بخلاف صفات الايه؟ صفات المخلوق. لاني قلت لك ان الكمال من كل وجه ثابت لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب اما المخلوق ناقص من كل وجه، وعشان كده قلت لك لا وجه للشبه بينهما، ماشي ماشي يا جماعه. يعني هذا الرب صفاته تليق بكماله وجلاله، اما صفات المخلوق توافق عجزه ونقصه، عجزه ونقصه. وقلت لك ان الاشتراك اللفظي لا يعني ابدا الاشتراك في الايه؟ في المسمى. يعني الاتحاد في الاسم لا يعني ان يكون المسمى واحدا، لا، ان يكون المسمى ايه؟ وذكرنا لكم الدليل على هذا ان حتى في المخلوقات، زي ما قلت لك الجنه مخلوقه، ومع ذلك ما فيها من نعيم الله ليس منه شيء مما هو موجود فين في الدنيا الا الاسماء. بدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس ايه انه فيها ليس بخبلك ايه ما فيها يعني من النعيم ليس ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع ان الرمان هو ما اسم الرمان والعنب العنب والفواكه هي نفس الكلام والنخل وهكذا والطير واللحم طير ما يشتهون وكذا دي موجوده في الدنيا لكن تباينت حقائقها لمسمياتها تباينا تاما مع انها ايه مع انها مخلوقات وفي اشتراك في اللفظ لكن المسمى مختلف. طيب اذا كان ده في الايه في المخلوقات فما بالك في صفات الرب جل وعلا. يبقى اذا الاتحاد في الاسم العلم مش معناه يبقى علم الرب زي علمك لا العلم هكذا او السمع والبصر لا. وطبعا هذا امر مبين لان صفه الرب لو انت نظرت لها كما قلت لك فيها الكمال من كل وجه يعني سمع الله محيط يسمع كل الاصوات على مختلف الحاجات تفنن الحاجات بمختلف اللغات خدت بالك فاين هذا من سمع البشر المحدود مش اين هذا حياه الله عز وجل حياه كامله لا نقص فيها لم تسبق بعدم ولم يلحقها ثناء ولا يعتريها نقص من نوم او كذا لا تاخذ سنه ولا نوم فاين هذا من حياه الانسان التي تسبق بالعدم ويلحقها الفناء ويعتريه النوم وغير ذلك من ما يضاد الحياه الكامله مضاد الحياه الكامله. خدت بالك وقيس على هذا علم الرب عز وجل علم محيط علم علم الرب علم محيط يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. علم محيط شامل في كل شيء تبارك وتعالى. أما أنت علم الإنسان علم إيه محدود يجهل كثير ويسبق بجاه ويلحق نسيان. أما علم الرب عز وجل ليس كذلك علم أزلي أبدي تبارك وتعالى. وقيس على هذا يعني في سائر أسماء والصفات فلا وجه للشبه بين صفات الرب الكاملة تبارك وتعالى وصفات العبد الناقصة. ماشي يا جماعة وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق قال له موجود. يعني هنا بقى بنناقش يناقش هؤلاء المعطلة النفاة وهما قسمان قسم عطل تعطيلا كليا وقسم عطل تعطيلا جزئيا. فهنيجي نناقشهم خدت بالك هنناقش اللي هم عندهم إثبات عدم إثبات شيء من الصفات أو الأسماء أو بيعطلوها كلها سميع بلا سمع وبصير بلا بصر يعني مجرد إيه لفظ لكن لا معنى له معنى ده طبعا لا يعقل في لغة العرب خد بالك. وده حاول القرآن الغاز ملاش معنى ده كلام مرفوض ماشي لكن تعال نقول له لنقيم الحجة عليه نقول له ألست طبعا هو ما الذي جعله يعطل أسماء الله وصفاته ما الذي جعله أنه يزعم أن ده إيه تنزيه. يقول لك لأني لو أثبت الأسماء والصفات للرب جل وعلا سأقع في الإيه فلكي أخرج من هذا المأزق يعطل أو يؤول الصفة. وقلت لكم التأويل كلمتكم في التأويل ومعني قلت لكم ده تحريف مش تأويل حصل ولا ما كلمتكمش مرة فاتت قلت لكم معاني التأويل الثلاثة وإن ده مش معاني التأويل. طيب حد يذكرنا قبل ما نخلص يعني دلوقتي احنا بنتكلم فيه ماشي يا جماعة. فطبعا ايه اللي حصل قال لك نفر من هنا. طيب نناقشه فيما يدعي لان لمجرد الدعوة امر بدا اي حد يدعي ماشي لكن الدعوة تحتاج الى براهين. طيب نقول له انت نفيت الاسماء والصفات على زعمك لانك لو اثبتت ستكون قد وقعت في الايه في التشبيه. طيب نسألك سؤالا أليس لله ذات؟ نقدر شو ليس له يقول بلى له ذات. طيب أليس للمخلوق ذات؟ بلى. طيب تم ايه بقى المشكلة ما هنا كده انت كده تقع في التشبيه. هقول لا ذات الله عز وجل تليق بايه بكماله وجلاله اما ذات المخلوق بعجزه وايه ونقصه نقول سبحان ربي. ما الذي يمنع أن يكون هذا هو القول في إيه؟ في سائر الأسماء والصفات. عشان كده قلنا إن إيه اللي عندها للسنة إيه؟ إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الإيه؟ في الذات، فرع عن الكلام في الذات. نقول له ما دمت أثبتت لله ذاتا تليق بكماله وجلاله ولا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماء الله وصفاته تثبتها له وهي لا تشبه صفات الإيه؟ ثم إنه لا يعقل أن يوجد ذات بغير صفات، هذا لا يوجد أبدا إلا في الذهن، والذهن زي ما الشيخ قال إيه يفترض المحال. الذهن يفترض المحال، فممكن تتخيل رأس كده ماشي في الشارع، رأس تتخيلها بذهنك، لكن لا وجود لها في العالم الخارجي ماشي. فهذا فوجود ذات بغير صفات أمر إيه؟ مستحيل. لابد للذات من إيه؟ من صفات، لابد للذات. فنقول له انت كده ايه؟ فنقول رددنا عليه. طيب تعالى التاني اللي هو بقى بيعطل بعض الصفات ويثبت بعضها زي الأشاعرة وغيره، المسألة بدهية بقى خلاص، لان ده الصفات اللي اثبتها الانسان له نفس الصفات، له يعني زي الصفات دي، له برضه ايه؟ سميع وبصير، برضه الانسان سميع وبصير وحي وقادر الى اخره، عنده قدرة، فدي موجودة. ايه نقول له طب اشمعنى بقى انت نفيت الباقي واثبتت ديات؟ يقول لك لا، اصل ده بالباقي ده نفع عشان ايه؟ عشان ما فيه تشبيه. طيب واللي اثبتت دي من موجوده للانسان، الرد اللي هيرده هيرد على نفسي به ان ديات لا تشبه صفات الانسان. طب نفس الكلام المنع في الباقي، فيكون ما اثبته حجه على ما نفاه، فيكون ما اثبته حجه على ايه؟ على ما نفاه. خلاص كده لا يحتنى، بترد على نفسك، لان لو كان التشبيه اللي اثبته الانسان له صفات برضه نفس الاسماء دي، يبقى يلزمك ايه؟ انك تنفي ما اثبت. فما دمت ترى ان ما اثبته من الصفات لا تشبه صفات المخلوقين فقل نفس القول في سائر الصفات. في سائر الايه؟ كلام واضح، كلام ايه؟ واضح. طيب فيقول هم وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف في عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. انتبه، يعني إذا كانت الأسماء واحدة فالمسمى مش إيه؟ انتبه، وزي قلت لك دي لك حتى في لغة العرب، في اللغة العربية ده معلوم، إن اللفظ العين، لفظ العين مثلا يأتي بمعنى الجاسوس، ويأتي بمعنى عين البصر، ويأتي بمعنى عين الماء. هل كل هالباب لفظ العين هنا المضمون بتاعه واحد؟ ها؟ اللفظ واحد أهو، لكن المضمون ها؟ متعدد ولا متعدد ومختلف؟ ده معلوم في لغة العرب، يعني هذا معلوم في لغة العرب، أن اتحاد الاسم لا يعني اتحاد المسمى. اتحاد في الاسم لا يعني اتحاد الايه؟ المسمى. فده كلام ايه؟ يعني واحد بيناقش في البديهيات، محدش قال الاسم يكون مسمى واحد، لا. واضح يا جماعة؟ بل أحيانا يأتي الاشتراك في اللفظ والمعنى يبقى متضاد، معروف ده في لغة العرب، يبقى اللفظ واحد وياتي لمعنيين متضادين، زي لفظ المولى ياتي على السيد والايه؟ مطلق على السيد وعلى العبد، يعني مش بس بقى واحد، لا ده متضادين عكس بعضهم. واضح؟ انتبهوا لهذا يا جماعه. فبيقول وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا ماشي، رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء، فقال يخرج الحي من الميت، اهو الحي، الحي اهو خرج من الميت. لا ماشي العصر، يخرج الحي من الايه؟ من الميت. وبشروه بغلام عليم، عليم غلام عليم اهو، ها، وعين ربنا العليم. واضح يا جماعة؟ طيب فبشرناه بغلام ايه حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني عايز اقول لك ان هذه الاسماء الله عز وجل سمى نفسه وسمى عباد، لكن ها انتبه ليست الايه المسميات مش واحد ماشي. الرؤوف للرب جل وعلا يختلف تماما عن ايه لا يشبه المخلوقين ماشي. اسم هذه الاسماء اللي اطلقت على العبد او العباد تختلف عن ايه عما اطلق على الرب جل وعلا. يعني اذا كان الاسم واحدا الا ان المسمى ليس واحدا، بل متباين تباينا تاما تباينا تاما. وانا بينت لك بعض ايه اوجه التباين عشان تعقل الامر. قلت لك ان عليم الرب عز وجل عليم، بس علم الرب ايه ازلي ابدي، يعني لم يسبق بجهل. زي انت بتقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع ايه جعل لكم سمع ابصار وافئده عشان تتعلم عشان تكتسب علم. شوف مين اللي في الدرس ماشي يا جماعه. ففي فرق بين ايه لابد ان تنتبه لهذا. علم الرب جل وعلا علم محيط شامل لا يعزم عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. اما علم الانسان علم محدود، علم محدود ماشي. وقيس على هذا سائر الايه سائر الاسماء والايه وصفات الرب جل وعلا. فجعلناه عليه الصلاه والسلام سميعا بصيرا. قالت امراه العزيز، كل ده هو بيتكلم انه اطلق الاسماء دي على ايه على مخلوقات من خلقه، لكن ليس معنى هذا الاطلاق او معنى الاشتراك في اللفظ ان يكون او الاتحاد في الاسم ان يكون المسمى ايه. انتبه لهذا. طيب ومعلوم انه لا يماثل الحي الحي، يعني لا يماثل الحي والله او لا يماثل الحي والانسان الحي ايه الرب. دي حياه كامله ودي حياه ايه مسبوقه بايه بعدم ملحقة تلحق وفناء. ماشي يا جماعة. محاولة أن أصمت شغال. ولا العليم العليمة ولا العزيز العزيزة. نعم معلوم. خدت بالك عزة رب العالمين العزيز الذي لا يغالب. لا يغالب تبارك وتعالى. ها؟ الذي عزة القهر. عزة القهر. أنه خضعت له كل المخلوقات. طوعا أو كرها. اتبالك ولا يغالب تبارك وتعالى عزة المنعة عز وجل. ففي شيء مقارنة بين ايه بين عزة الرب. ماشي يا جماعة. وكذلك سائر الايه الاسماء على هذا النحو، ان في شيء مقارنة بين اسماء الرب جل وعلا وبين اسماء الايه. فاسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن مداها، كاملة من كل وجه لا نقص فيها البتة. عشان كده قلنا لكم ان ايه ان انواع الكمالات في كمال مطلق وفي كمال مقيد. الكمال المطلق هو اللي يسمى به الرب ويوصف به، المقيد بقى حسب موطنه لكن ما يشتقش للرب اسمه تبارك وتعالى. طيب وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. بيقول لك بقى الفرق ان علم الرب علم ايه شامل، علم شامل يعلم الكل والجزء، يعلم ما كان وما اقبل وما سيكون وما لم يكن لو كان سوف يكون. ازاي ده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما لم يكن لو كان سوف يكون. يعلم تبارك وتعالى عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. فشتان بين علم الرب وعلم الإنسان. لا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم يعني فيش حاجة في الكون إطلاقا ولا غير ولا أي شيء صغر أم كبر إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الجماعة الفلاسفة لما قالوا يعلم الكليات دون الجزئيات كفروا العلماء بهذا. ماشي؟ ولا لك لا يعلم لا شيء بعد الحدود. لا، علم الرب أزلي لكل ما حتى ما لم يكن لو كان سوف يكون، أنه أحاط بكل شيء علما. ولذلك دي أول مرتبة في مرتبة القدر. الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بالعلم الإيه؟ الأزلي، بالعلم الأزلي، ثم الكتاب، ثم تقع الأشياء على إيه؟ على ما وفق علم الله الأزلي لا يتخلف في ذلك مثقال ذرة، وفق ما علم. خلقت العبادة على ما علمت، أو الإمام الشافعي يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وذا خذلت، وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. تبارك وتعالى عز وجل. فصفات الرب صفات كاملة كمالا مطلقا من كل وجه، فهو الغني بذاته من كل وجه، ولذلك من كمال غناه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن دي حاجة، والرب منزه عن الحاجات، خدت بالك؟ كمال غناه، وكل شيء فقير إليه وهو غني عن كل شيء، كل مفتقر إليه. ليه؟ لأن انت فقرك فقر ذاتي، كل المخلوقات والكائنات فقرها فقر ذاتي، أي مفتقرة بذاتها، أما الرب فغني بذاته تبارك وتعالى غناء تاما، خدت بالك؟ وذكر في كل ما هو مفتقرة إليه في كل شيء. أن تفتقر الله عز وجل في الإيجاد وفي الإعداد والإمداد، مفتقر إلى الله في الإيجاد، لولا أن شاء أن وجدك ما وجد، مفتقر إليه، هو الذي أوجدك، وهو الذي يمدك بنعمه ويسبغ عليك الظاهرة الباطنة، هو الذي أعدك وهيأك لطاعته، فأنت مفتقر إليه في على من كل وجه، لا غنى لمخلوق عنه طرفة عين، لا غنى لمخلوق عنه طرفة عين، وهو عز وجل غني عن الخلائق كلها، غني بذاته، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاج إليه تبارك وتعالى. لا قوام لشيء إلا به، وهو قيوم بذاته، وعلى وقائم على كل نفس بما كسبت تبارك وتعالى عز وجل. فانتبه أخ الإسلام، مش مجال أبدا للتشبيه بين صفات الخالق أبدا خالص، وهذا أمر غير معقول، لكن للقوم نسأل الله السلامة والعافية، الفطر لما تدنس بالشبهات وترد عليها تحدث انتكاسا لدى صاحبها، انتكاس، فأرى الأمور على عكس ما هي عليه، نسأل الله العفو والعافية. ودي مشكلة الايه؟ عشان كده مسألة الأهواء والبدع مسألة خطيرة. ليه؟ لأن ما تتمكن من القلب تعمل لك ارتكاسة، يبقى ترى الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك كان السلف حريصون حتى لما يعدي على صاحب بدع يحط ايديه في ودانه كده، اسمعش ليه؟ عشان ما تصيبش القلب، البدع أمرها خطير، بالك معايا ازاي؟ إذا أصابت خلاص قلما يسلم ايه؟ صاحبها. فانتبه، نسأل الله السلامة والعافية، واحمد الله على العافية، واسأل ربك عز وجل أن أشرح صدرك المعتقد أهل السنة، وأن يثبتك عليه، وأن ينجيك مما يخالفه. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا من فضل الله، هذه نعم، نعمة الله عز وجل علينا، ونحن مفتقرون إلى الله، وهذه نعم تستوجب الشكر. وأنت زي بقول لك يعني مفتقر الله من كل وجه. ولذلك الفرق بين التوفيق والخذلان، ايه الفرق؟ حد يقول الفرق بين التوفيق والخذلان؟ ايه هو التوفيق حقيقته وايه هو الخذلان؟ ها ها، الفرق بين التوفيق والخذلان. التوفيق كما يقول ابن القيم رحمه الله: الا يكلك الله عز وجل الى نفسك طرفة عين، ده توفيق، انك تبقى محتاج اليه دائما ومفتقر اليه في كل شيء، يوم توفق. والخزلان أن يكلك الله إلى نفسك، تخزل لا محالة، تخزل. نسأل الله العفو والعافية. فلك أنت إزاي؟ زي بالضبط الفرق بين الابتلاء والفتنة، ما الفرق؟ كلاهما مصيبة تنزل، ولكن في الابتلاء ينزل الله معها الصبر، ينزل الله معها الايه؟ فتبقى ابتلاء وتجتزل محنة. اما الفتنة تنزل النازلة وما ينزلش معها صبر، فيفتن صاحبه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. خدت بالك؟ فالعملية عملية توفيق، انتبه على ذا مننت وذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعن. فعشان كده يبقى مفتقر إلى الله دائما. حذاري أن تركن إلى نفسك في شيء هتهلك. دائما كن مفتقرا إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا. توفق توفق، خليك مفتقر إلى الله دائما في كل صغير وكل شيء. وسر ربك هذا إن يرزقك الافتقار إليه. والعلماء يقول لك الافتقار إيه؟ لب العبودية. الافتقار إلى الله لب العبودية. مش مفتقر يا رب، ما لا أستطيع أن أفعل شيء إلا بفضل منك، لا حول ولا قوة إلا بك، ليس لي من حول ولا طول ولا أستطيع شيء، إنما أنت الذي تتغمدني بإيه؟ تتغمدني برحمتك. نعم ماشي يا جماعة. طيب، وقال تعالى لا يحيطون بشيء من علمه، وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كل اللي يبين علم الرب إيه؟ المحيط، ليريك الفرق بين علم الرب وعلم الإيه؟ المخلوقين المخلوقات. إن الله ورزاقه ذو القوات المتين. نعم يا جماعة، شوف انظر انتبه كيف يشبه الغني بذاته من كل وجه الفقير من كل وجه. ازاي تيجي ازاي؟ فين ده مجال؟ مفيش مجال للتشبيه من اصله، عشان تقول لي فر بقى في الصفات وعطلها فرارا من التشبيه. ازاي الغني بذاته من كل وجه، الرزاق ذو القوة المتين تبارك وتعالى، مش بهذا الفقير الذي لا غنى له عن ربي طرفة عين، ولو يعني اوكله الله ولا افترفت عن الهلك. فما فيش وجه باقي اصلا للشبه. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه. نعم عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، يقول إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إيه بقى وجه الاستدلال هنا؟ ها إيه وجه بقى الاستدلال هنا؟ مع أنه هو برضه عنده علم وعنده قدرة صح، لكن قدرته محدودة محدودة، مش عارف حتى الخير لنفسي صح، لا أعلمه. ليه؟ لأن قدرتي محدودة وعلمي محدود، لا أعلم. لكن العلم التام لمن؟ لك أنت يا ذا الجلال والإكرام، فأنت الذي تعلم وأنا لا أعلم. وده افتقار، وده عجز المخلوق، ودي حقيقة. انت كم من الاشياء تهم بها وتفعلها لما تتصور وتطلع كلها كانت كل رأيك غلط، مش كلنا كده صح؟ كلنا كذلك. ليه؟ علمنا ناقص، علمنا ناقص، وقدراتنا محدودة. ولذلك تخرج من هذا انك تستخير ربك عز وجل، تلجأ اليه ان يختار لك، لانك لا تحسن الاختيار، وان يدبر لك لأنك لا تحسن التدبير. عاجز عاجز، تقدر ولا أقدر، لأن قدراتي محدودة، لا أستطيع أن أميز بها لنفسي لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر في القرآن يقول لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده سيد الأولين والأخير صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم لا أعلم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق هذه تجي موضوع السيدة عائشة وحادث الإف ويظل شهرا كاملا ما يعرف حقيقة ذلك حتى يتغمده ربه برحمته ويبرر السيدة عائشة ويبين حقيقة الأمر عز وجل. علم محدود حتى مع أعلم الخلق، لكن الرب جل وعلا صفاته صفات كمال وجلال وكمال، كمال مطلق، علم تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فانتبه يا أخ الإسلام لتعلم مدى سفاهة أولئك الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا وحرفوها وصرفوها عن ظاهرها بغير دليل ولا برهان، زاعمين أنهم إنما يفعلون هذا فرارا من الإيه؟ من التشبيه. وقع في شر آخر، شر آخر، وهذا جهل منه لأن لا وجه للتشبيه عشان تفر من التشبيه أصلا. ماشي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. انتبه. طيب انتبه بقى، إذا كنت أنت أيها المخلوق مع أنك تعلم لك علم ولك قدرة ولا تستطيع أن تعرف بعلمك أو أن تقدر بقدرتك على ما ينفعه، لا تستطيع أن تصل إلى ما ينفعه، خدت بالك؟ لا تستطيع أن تميز وقد تفعل الشيء يضرك وقد وقد وقد، فأين علمك هذا من علم الرب جل وعلا الذي يعلم كل ما انطوت عليه القلب وكل ما ينفع الخلائق أو يضرهم جميعا أولهم وآخرهم، يعلم أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، كل كائن، كل دابة دبت، وهو يعلم تبارك وتعالى سرها ويعلم ما انطوت على ويعلم ما ينفعها وما يضرها. فأين بقى العلم من العلم؟ أين العلم من العلم؟ حتى نقول إن فيش شاب عشان لا وجه البد بين علم شبه بين وجه الشبه بين علم الرب الكامل من كل وجه وبين علم كل مخلوقات تقف عاجلة تسأل ربها ليلا ويعلم ما ينفعك وما يضره ويعلم الخير لك تبارك وتعالى ويعلم ويعلم ويعلم. شوف بقى من أولهم إلى آخرهم إنسا وجن وسائر المخلوقات. فين؟ أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ فانظر لكمال الرب، انظر لكمال الرب في هو الرزاق ذو القوات المتين، انظر إلى رزق الرب وغنى الرب أنه ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. شوف بقى كل وكل هذه الخلائق وكل هذه الكائنات لو وقفت في صعيد واحد وسألوا جميعا ربهم كل سأل مسألته فأعطاه إياها ما نقص هذا من ما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. سبحان ربي، سبحان من خزائنه ملأ لا تنفد. فين بقى؟ فين وجه الشبه؟ انظر إلى كرم الرب وعطائه وكيف أن يمينه سحاء الليل والنهار، عطاء نازل على طول، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الخلائق؟ شوف من أول ما خلق الخلائق وإيه؟ ها؟ وخيرات ونزيل علينا، وإحنا لنا حياة بغير نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. شوف من أول الخلائق إلى أن يرس إلى أن يشاء الله بعد ربع الكاف في الجنة، وعطاء غير مخطوع غير مجزوز وغير، انظر سحاء الليل والنهار ملأ سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا إله إلا الله. شوف الكرم، أي كرم هذا؟ وأي عطاء هذا؟ وأي فضل هذا؟ فكيف يتصور بعد ذلك أن من كان هذا شأنه أن صفاته تشبه صفات المخلوقين العاجز الضعاف؟ إزاي؟ هذا أمر ممتنع لا يتصور لا عقلا ولا نقلا. ماشي. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك برضو نفس الكلام بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لأنك لا تعلم ماذا سيكون حالك بعد ثانية، لا تعلم ماذا ستكون عليه بعد خروج نفس الآن، لا تعلم. أما علم الرب عز وجل ويعلم عز وجل كل شيء. فانظر: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نعم، أن يرزقك الخشية في الغيب والشهادة، وأن يوافق مظهرك مخبرك. فلاش تخشى رب العز وجل، واخد بالك إيه بين الناس، ثم إذا خلوت بارزته بالمعاصي. لا، هذه ليست خشية، هذا ضرب من ضروب النفاق والعياذ بالله. خشية الله عز وجل أن تخشاه في السر والعلن، مش أمام الناس، يبقى لشغلك أمام الناس. لا، وماذا سيصنع الناس لك؟ وماذا سيملكون؟ ماذا سيملكون؟ لا، بل إن السلف كانوا أعظم خشية في فين؟ في خلواتهم أكثر من جلواتهم. يعني كان في الخلوة أشد خشية، أمام الناس لا يبكي، بينه وبين الله بكاء، يبكي أحدهم بجوار زوجه لك 40 سنة ما عرفت، حتى تبتل وسادته وزوجه بجواره ما تعرف ما تحس به. وقص عن هذا كثير من أحوال السلف. فكان خشيته أصل الأصل، كان أعظمها بينهم وبين الله. ولذلك انتبه لهذا، هذه مسألة في غاية الأهمية. أيوة، لا يعني التعامل الأصل، إذا كنت حقا موثقا وتريد أن تسلك طريقك إلى الله حقا، فليكن تكن معاملتك مع الله، ولتكن حريصا على أن تكون ذا خشية في الخلوة أشد من الجلو. إذا خلوت تكن أكثر خشية، يظهر بكاؤك وتظهر مناجاتك وافتقارك إلى الله جل وعلا. أما أن تعيش بين الناس فتظهر لهم الطاعة وكذا وكذا، ثم إذا خلوت رحت والعياذ بالله تبارز ربك بالمعاصي، فالويل لك، وسينكشف أمرك، سينكشف أمرك لا محال. في مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. اجعل علاقتك في الأصل في خشيتك أكثر في في في في الخشية، خشيتك في في الشهاء في الغيب، إنما لا يراك الناس، لا يطلع عليك الناس، تعلم تمام اطلاع رب. وده من كمال الإيمان بالأسماء والصفات، ومن تمام مطالعتها ومعرفة معانيها، إنك من كمال الرب وأسماء الصفات أعلم أنه مطلع عليك. فكمال كمال علمك باطلاعه عليك يجعلك أكثر خشية في وده مما يعينك على الطاعة، ويعينك على أداء ما أمر الله. لما قيل الجنين: بما أستعين على غض البصر؟ قال: أن تعلم أن نظر الله أسبق إليك مما تنظر إليه. تحط ذي بقلبك كده عقيدة راسخة، نظر الله عز وجل أسبق إليك مما تنظر إليه، امتلئ قلبك بهذا، الله مطلع عليك، مطلع عليك، وبهذا أفلح من أفلح وفاز من فاز بالخشية وبطاعة الرب في السر وفي الخلوات، لأن الذنوب اللي بتحدث في الخلوة دي هي سبب الانتكاسات، سبب الانتكاسات. اخو تمام وعالم يروح عند النت بالليل يفتح ويقعد يبص مره ديت ويلف ويجي واحد يخش عليه يروح دايس عامل نفسه انه بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع مين؟ ده قمه الغباء. رايتم هذه المره التي خلى بها الرجل وقال لها لا ارانا الا الكواكب، قالت له اين مكوكبها؟ فاقلع. ارانا الا الكواكب هو اللي خلقها عز وجل. فانتبه، انتبه لان المساله في غايه الايه؟ خشيتك في الغيب والشهاده، احرص على هذا. اما ان تظهر بين الناس طاعه فاذا ما خلوت بارزت ربك بالمعاصي عواقبك وخيمه، الانتكاس، نسال الله العفو والعافيه، ولا توفق وينكشف امرك، ينكشف امرك. ولذلك حتى يوفقك الله عز وجل بالثبات وتمضي دعوتك، هي دي جزئية مهمة جدا، اجعل ما بينك وبين ربك عامرا، خليك علاقة كده فيها بينك وربك حاجة خاصة، لشان يضع الله لك في قلوب المخلوقين ايه؟ ها؟ المحبة والقبول. اما بعكس ذلك يضع لك البغض في قلوب الخلق. إذا خل العبد فبرز ربه بالمعصية ماشي، وضع الله البغض في قلوب الخلق، أسأل الله العفو والعافية. ويتساءل السبب، السبب ما جنيته، ما جنيته. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن رجلا كان يراب اسمه أبو حبيب، فأتى على مجموعة من الصبيان، الصبيان فلما رأوهم بعيد قالوا جاء أبو حبيب المرابي، جاء أبو حبيب. فقال أي ربي فضحتني حتى للصبيان، حتى الصبيان فضحت له، وتاب من توه وغاب عنه ثم عاه. فرأوهم بعيد بعد ما تاب وأصلح ما بينه وبين ربه، جاء أبو حبيب الزاهد، جاء أبو حبيب الزاهد. من الذي أعلمه؟ أطلع الرب. الخلق لا يملكون لك شيئا ولا يملك لك حاجة، أملك العطاء، هيقول يعني يقول يعيد العيد، المهم ترضي ربك، المهم أن المهم مقصودك مرادك أن ترضي خالقك عز وجل. انتبه لهذا أيها الأحبة، هي مشكلة كبيرة، مشكلة. تقول دائما دي المعركة بتاع نفسك عشان تنجو، عشان تفلح وتفوز بإذن الله تبارك وتعالى، فتجعل همك في هذا، تخشى ربك في الغيب والشهادة، في الخلوة والجلوة. خلوة الجلوة، إذا خلوت تكون وقافا عند حدود الله وحرماته، احذر عكس ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، احذر عكس ذلك. وذلك كان دائما السلف لما يتواصوا يقولوا ايه؟ يوصوا بعضهم بعضا، يرسل له يقولوا أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين الناس، معادلة، أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله بينك وبين الناس. أما تجعل بقى بينك وبين الرب خراب وبينك وبين الناس، لا والله لن يدوم لك، لا يدوم لك. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر في الغنى والفقر. انتبه، وكلمة الحق والغضب والرضا أمر مهم جدا، انك تكون موازينك موازين قائمة على العدل والإنصاف، مش إذا رضيت تمدح تثني، غضب تذم، ده هوى بقى، انت كده داير مع الهوى حيث دار، مش داير مع الحق، عافانا الله وإياكم. إنما اللي داير مع الحق لا ينصف، لا فرق عنده بين الغضب وبين الرضا، ينصف ولو من نفسه، ينصفه ولو من نفسه. فالأمر عنده دائر عليه على ميزان العدل، ميزان العدل. لا جرمانك وشارك على تعديل عدله أقرب للتقوى، فهو يعدله زي ما بالضبط قلت لك إنك أنت في طريق الله، في طريقك إلى الله عز وجل تكون خشيتك في الغيب والشهادة وتحرص على هذا، ولا يشغلك إلا رضا ربك جل وعلا، ولا يكن همك أقبلك إرضاء الناس. ثم إذا برست بربك خلوت بربك أبرست بالمعصية، لأن سينكشف أمرك لا محالة، ويعني لن يدوم ما بينك وبين الناس. كذلك في كلمة الحق، أسأل كلمة الحق في الغضب والرضا تكون إيه؟ عادلا، لا تطفف. لا تطفف ليه؟ حذاري أن تطفف المكيال والميزان، مش مكيال الميزان بس في الموازين، لا، حتى في التعامل مع الخلق، حتى في التعامل مع الخلق يدور الأمر معك بالعدل لا مع هوى النفس حسب غضبك ورضاك. تحذر هذا، مش إذا غضبت ذممت وإذا رضيت مدحت، لا، احذر هذا. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، الاعتدال، التواصل، الاعتدال والانضباط، رحمك الله، القصد والاعتدال سواء في الغنى أو في الفقر. لا يكون إذا في حال الغنى مسرفا متجاوزا متعديا، لا، وفي حال الفقر مسرفا، لا، إنما هو معتدل مقتصد، اقتصاد الاعتدال. والاعتدال هذا أمر مطلوب، يعني بأن تلزم الصراط، تلزم، وذلك الوسطية زي ما بنقول هي الايه، ها، لزوم الصراط المستقيم، الوسطية، مش الوسطية يعني انك تتوسط بين الحق والباطل، مش كده. وذلك تفسير الآيات الأمة انها أمة جعلكم أمة وسطا، اي خيارا عدولا. والعدل اللي هو بيلزم الايه، ها، اللي هو يلزم يقبلك يأتي بالواجبات ويجتنب الكبائر ويتنزه في غالب عن الصغائر، يعني يلزم الصراط لا يتجاوز. وتجاوز القصد والاعتدال والوسطية بماذا؟ ها، إما بالغلو وإما بالتفريط. وقلت لكم هذا من مداخل مين؟ الشيطان، زي ما ذكر ابن القيم في غسل الأفئدة، أنه يأتي للنفس يختبرها يفحصها، فإن كانت للغلو أميل ها أتاه من باب الإيه؟ من باب الغلو، وإن كانت للتفريط أميل أتاه من باب الإيه؟ التفريط. طيب كيف تنجو من هذا وذاك؟ بأن تلزم الإيه؟ والشرع، لا تتجاوز شرع الله عز وجل لا زيادة ولا نقصانا، تلزمه تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد في الحديث ها، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، أنه كما قلت لك يبين كما ذكر في الآيات أن الله عز وجل موصوف بصفات العلم والقدرة، أنت موصوف بصفات العلم والقدرة أيضا، لكن علم الله ليس كعلمك، فهو علم تام محيط، بدليل أنك مفتقر إلى الله في شؤون نفسك، أقدر ولا تقدر، أعلم ولا تعلم، في شؤون نفسك مفتقر من الله عز وجل، يعني لا تعلم، قصر علمك عن معرفة ما هو نافع لك من غيره، قصر عن هذا علمك، وقصرت قدرتك عن إيصال ما تريد من النفع أو من شبه هذا، وليس لك إلا الله، فأنت مفتقر إليه، فتسأل عز وجل أن يقبل أن يوفقه. فانظر هذا هو الفارق كما قلت لك، لأن علم الرب علم كامل لم يسبق بجهل ومن حق نسيان، ولا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعلم كل شيء أزلا وأبدا تبارك وتعالى، فعلمه أزلي صفات، قلت لك أول مرتبة مراتب الإيمان بالقدر، علمك أنت ناقص محدود، إذا كان وحتى من نقص هذا العلم أن صاحبه لا يعرف به ما ينفعه، فليس له إلا أن يلجأ إلى الله في ذلك تبارك وتعالى وأن يفتقر إليه. من أجل هذا قلت لك إن مادة التشبيه إيه؟ ها؟ منتفاه. ليس هناك وجه للشبه بلك بين صفات الرب الكاملة الذي له الكمال المطلق من كل وجه، وبين صفات المخلوق الذي له النقص والعجز من كل وجه. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، قال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ماشي كلام عن سيدنا يوسف عليه السلام، ومعلوم أنه ليس العلم كالإيه؟ كالعلم، ولا القوة كالإيه؟ كالقوة. ونظائر هذا كثيرة. يعني إذن كما قلت لك ليس مجرد ذكر الاسم أو الاتحاد في الاسم لا يعني البتة إيه؟ الاتحاد في المسمى، هذا ممتنع. وذكرت لك مثلا على وجه السرعة في حتى في المخلوقات، قلت لك الجنة مخلوقة والأسماء موجودة، هي الأسماء، وليس فيها مما في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب البشر، مع أنها أشياء مخلوقة واسمها نفس اسم إيه؟ نعيم الدنيا، ومع ذلك اختلفت في حقائقها اختلافا تاما وتباينت تباينا تاما. طيب إذا كان هذا في المخلوقات فما بالك بصفات الرب جل وعلا؟ ها، فما بالك بقى بالفرق بين صفات الرب وصفات المخلوق؟ إذا الأمر بدهي. كما قلت لك إن إيه في لغة العرب إن الاتحاد في الاسم لا يعني الاتحاد في المسمى، ضربت لك مثلا بكلمة العين وغير ذلك. فبقى إن هؤلاء يدعون يعطلون الصفات المعطلة أو يحرفون الكلمة عن مواضعه أو يصرفون هذه الأسواس عن ظواهرها بزعم أنهم يفعلون هذا فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه، قل هذا زعم إيه؟ باطل. لأن التشبيه هذا ليس له مكان إلا في قلوبهم التي تلوثت به وعقوله، أما في الحقيقة فليس هناك تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير. قلت لك ثم ماذا؟ أنهم تناقضوا مع أنفسهم تناقضا تاما، ولذلك حينما نناقشهم نناقش مثلا من عطل تعطيلا كليا، أنا قلت لك المعطلة قسمان، معطلة عطلوا تعطيلا كليا وآخرون عطلوا تعطيلا جزئيا. طيب ألستم تثبتون لله ذاته؟ قلهم بلى، أنه ما يستطيع أن يقول له. طيب والمخلوق أليس له ذات؟ بلى. طيب إيه بقى؟ ما كده يحصل التشابه على قولكم على طريقاتكم. يقول لك لا، ذات الله تليق بكماله وجلاله، أما ذات العبد بعجزه ونقصه. تم ما المنع بقى أن يقول الكلام في سائر الصفات بهذا الإيه؟ ولذلك كانت القاعدة عند أهل العلم في هذا أن الكلام في الإيه؟ في الأسف الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام فين؟ في الذات. طيب والمعطلين بقى الذين عطلوا تعطيلا جزئيا أثبتوا بعض الصفات أشعره، ده كده ضلوا يمثلون مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن ما أثبته حجات عليه في إيه؟ في منافع، لأن نفس اللي أثبته موجود برضو نفس الأسماء من هذه الصفات الأخرى. فقوله قال بأن ديت لا تشبه كذلك سائر الإيه؟ سائر منافع، سائر منافع. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله به بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له يعني سواء من صفات الأفعال أو من صفات الإيه؟ أن عندنا صفات تنقسم لقيام صفات ذاتية وصفات إيه؟ فعلية وذاتية. فعلية ذاتية اللي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة، حياة ماشي، قدرة، السمع، البصر، الوحدانية. عندي صفات فعلية دي ايه؟ تتعلق بالمشيئة، زي النزول، زي النزول وزي الضحك وزي يقبلك انت ازاي الضحك والمجيء وهكذا، وهي قسمان ايضا، نوع له أسباب معلومة لدينا ونوع لا نعلم أسبابه. أسباب معلومة الضحك، ما يضحك ربنا عجل للرجلين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل أحدهما الإيه؟ الآخر، يدخلان الجنة. فالسبب معلوم إن إيه؟ إن الاثنين قتل أحدهما ثم دخل الإيه؟ لأن هذا قتله ثم أسلم فقتل أيضا خلاص والإسلام يجوب ما قبله يدخلان الجنة ماشي. وفي أسباب غير معلومة لدينا ينزل ربنا للسماء الدنيا ثلث الأخير من خلاص، لكن لا نعلم نؤمن بها ونجريها لا نعلم سبب هذا. لك طبعا أفعال الرب كلها قائمة على إيه؟ على الحكمة عز وجل ماشي. فسواء هذا أو ذاك صفات الفعل صفات ثابتة للرب جل على وجه الله بكماله وجلاله. هم طبعا نفوا ويقول لك لا أصل هي مخالفة الحوادث، مخالفة ده كلام باطل، لأن ما أثبت الله يثبت لنفسه يثبته على وجه الله بكماله وجلاله وليس بخبرك أنت زي، فليس بخبرك لا إنما يثبته على وجه الله أخبر بين الرب عز وجل أخبر بين النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إن في وجه شبع عشان تقول لك أنت مخالفة الحوادث تقول هذا الكلام، لأن الرب هذا من كماله أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء تبارك وتعالى، هذا من كمال من الكمال لله عز وجل، لأن عكس هذا عجز والله منزه عنه تبارك وتعالى منزه. وأنا قلت لكم أيضا أو لا أدري قلت أم لا في مكان آخر إن حتى في صفات النفي، يعني الصفات النفي اللي ورد إحنا عندنا صفات ثبوتية وصفات هي سببها نفي، النفي لا يزور أخبالك لا تأخذ سنة ولا نوم، حتى في النفي مش نفي محض، يعني ليس نفيا ايه محضا، انما نثبت كمال الضد، نثبت كمال الضد يعني لا تخص سنة ولا نوم، نثبت كمال الحياة والقيومية لله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة، نثبت كمال العلم. حتى في صفات النفي في اثبات انك تثبت كمال ضد هذا للرب جل وعلا. لكن طبعا الأكثر في طريقات القرآن التوسع في الإثبات لأن هذا أمدح بخلاف طراق المتكلمين، فإنهم يتوسعون في النفي وهذا أمر عجيب خدت بالك. يعني كما يقول العلماء والله المثل لو دخلت على ملك وقلت لو أنت لست ببواب ولست بزبال ولست بطباء لا ينزل عقوبته منتوي عليك، ها أليس لست ترى السيف ينقص مقداره قلت إن السيف إيه أمضى من العصا قال بتقول إيه. لكن لو قلت لو أنت لست كأحد من رعيتك خلاص كده لأنك أجملت في النفي. فالمدح يقتضي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ودي طريقة القرآن وهذه طريقته لإيه القرآن. مخزولون حتى في في في في مناهجهم وطرائقهم، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ وده عقوبة الانحراف عن الكتاب والسنة عن الوحي، هذه عقوبة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقلت لك انا كلامتك وتشوف في الفرق بين التوفيق والخزلان. ها التوفيق ايه؟ الا ياكلك الله الى نفسك، الخزلان ان تؤكل الى نفسك، تستغني تخزل لا محالة، تفتقر إلى الله في كل شيء توفق، توفق مع التجرد والإخلاص. ولذلك ابن الجوزي كان يقول لي التوفيق حليفه ليه الإخلاص، وإنما تعثر من لم يخلص. فانتبه. طيب وعندنا صفات ذاتية فعلية، أصلها صفات ذات وأحادها أو أفرادها صفات، لا صفات الكلام، أصلها صفة ذاتية للرب جل وعلا ولم يزل متكلما بما شاء وكيفما شاء تبارك وتعالى. أحد أفرادها أنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء وما يلغت شاء، صفات فعل والخلق ماشي والرزق وهكذا ونحو ذلك. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قلنا ده كلام طبعا كلام باطل، أنه ينفي بزعم أنه إيه أن ده أثبتنا بطلان هذا الكلام، وأن إيه وأنه ليس أبدا هناك وجه للتجسيم عشان إيه للتشبيه. أما لفظ التجسيم هذا لفظ إيه؟ لفظ مجمل، انتبه معي. عشان كده احنا ما نقدرش ننفي، يعني قالك الموقف أهل السنة من الألفاظ المجملة، إيه المجملة؟ التي تحتمل حقا وباطلا، لفظ مجمل. القاعدة عند أهل السنة في التعامل مع هذه الأسماء أنك لا تقبلها مطلقا ولا تردها مطلقا، إنما تستفصل فيها، أقول لصاحبها فصل تريد بها ماذا؟ ليه؟ إن كان يريد بها حقا أثبتناه، باطلا رددناه. واحد قال لك ايه؟ وننفي عن الرب الجهة. قال طيب يا عم ماذا تريد بالجهة؟ كل الجهات. نقول له لا، كلامك باطل، لان العلو ثابت للرب جل وعلا. قال لا، كل الجهات الا العلو. وافقناك خلاص، خدت بالك؟ وهكذا لفظ برضو التكسيم، وده لفظ ما وردش في كتاب وسنه. انت بتقصد بيها ايه؟ ان كنت تقصد بنفي التكسيم، لا طبعا احنا لا نثبت الا ما ورد. وانتبه في النفي، اصل في حته دقيقه في النفي، في جزئيه دقيقه لابد ان تنتبه اليها. ننفي ما نفاه، لكن الذي لم ينفيه لا نتعرض له بنفي ولا اثبات. نقف الان في ما نفاه، لكن الذي لم، الا اذا كان عيبا محضا او نقصا محضا، اخبرك انت ازاي، او كل ده منفي ابتداء محسوم خاص. كل ما في عيب او نقص محض او كل ده منفي، ماشي. انا داخل تحت ليه؟ تنزه الرب وسلامته من كل العيوب. مع اسماء الرب جل وعلا اقسام في دلالتها، في اسماء تدل على ايه؟ على التنزيه المطلق للرب، زي القدوس والسلام تبارك وتعالى، سلم من كل عيب ونقص وتقدس عن ذلك جل وعلا تبارك وتعالى. فبالاصل ده منتفي، كل نقص وعيب منتفي، حق الرب جل وعلا منزه عن كل ذلك عز وجل. لكن ما كانش كده وما وردش في نفي، لا ننفي، ننفي ما نفاه لكن نقف عنده. اتفق معايا؟ فنساله ماذا تريد؟ قال اريد بالتكسيم اليد والقدم. يقول له كلامك باطل، هذه صفات ثابته للرب جل وعلا وجلاله بكمال وجلال. طب قال بالتكسيم التبعيض، الجزء ابعاض ويحتاج بعضها لبعض زي جسم الانسان. يقول له ربنا منزع عن هذا، يبقى لازم من التفصيل، لازم من التفصيل. وهكذا التعامل مع كل الايه؟ الالفاظ. دي مشكله كبيره جدا، معركه الالفاظ والمصطلحات. ولذلك لا زالت طريقته، يعني من يخالف طريق السنه ومنهج اهل السنه ياتي بالفاظ مقبلك مهمه ومحتمله. طب يا اخي ما تريحنا وخلينا في الالفاظ الواضحه البينه على طول، خلينا في الالفاظ الوارده، لان احنا عندنا مع الفاظ وارده في القران والسنه خلاص محسومه معناها، يبقى هذا. وان كان البعض يحرف برضه حتى في الالفاظ الوارده. التوحيد مثلا معروف، وتجد المعتزله دخلت التوحيد عندها في نفي الصفات، ماشي، وهكذا وهكذا يعني. فمساله ضروريه جدا يا جماعه، معركه الايه؟ الالفاظ والمصطلحات. طيب قيل له فانت تثبت له الاراده والكلام والسمع والبصر، ومع أن ما تثبت له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته، ماشي، وأثبته الله، فيما نفيته نفيته أنت، وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. يعني قل زي ما أنت قلت في اللي أثبته من الصفات، إن هذه الصفات ثابتة للرب على وجه الله بكماله وجلاله، زي السمع والقدرة والحياة والوحدانية. قل نفس الكلام ده بقى في الصفات اللي تنفيها انت، مع ان الله ورسوله اثبتها. هو نفس ما كلام، نفس ما القاعده اللي بنيت عليها، ما اثبته اجرها فيما ايه؟ فيما نفيته واثبته الله ورسوله. لانك لست باعلم من الله عز وجل، من الرب بذاته عز وجل، ولا من الخلق بالله، ولا من خلق بالرسول صلى الله عليه وسلم رب جل وعلا. ولذلك لا يضر الشافعي حينما يقول آمنت في بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المسألة واضحة يا أخي، نفس القاعدة أجريها، ده الحل المشكلة. فإن قال أنا إن شاء الله هذه ثم نقطع عشان فيه النهاردة إعدادات الأمور نطلعكم على الآن. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى، ماشي، يسمى هذه الاسماء. وليس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماثلا لما يثبت العبد. العبد نفس الكلام، يعني انا لا اثبت شيء من الصفات. طيب هندخله في الاسماء، هنناقشه في الاسماء. قال لك انا هريحك وانا بنفي الصفات كلها عشان ما تجعلش ايه؟ حاجه حجه ايه؟ عليا. بس الله صار زي المعتزله كده، طيب ما قلت لك ده برضه هرد عليهم بايه؟ بمساله الذات، لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام. ها برضه هنقول برضه مش بيثبت ذات، نثبت ذاته. طب المخلوق له ذات، يقول لك لا ذات الله بخلقه وكماله وجلاله، نقول بس نفس الكلام في الصفات. لكن ماشي هنقول برضه ايه؟ انت تثبت اسماء لله تبارك وتعالى من اسماء الحي والعليم والقدير، وان كان ينفي ايه مضامين هذه الاسماء. هتقول له برضه الانسان بيسمى بهذه الايه الاسماء، يخرج الحي من الميت او سمى حي وانسان، ايه العمل بقى؟ اديك اهو هقول له اسم الرب، ده اسم يليق بكماله. اي نفس الكلام، نقول نفس الكلام في الصفات. يعني من ولذلك رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه حينما يقول انه ما من مبطل الا وتاخذ من كلامه ما ترد عليه به. معنى كلام يعني اصحاب الباطل لا تتكلف كثيرا في الرد عليه، هو يتكلم ثم ترد عليه من ايه؟ مما يقوله. انت شدوس بعم اسماء، انت نفيت تقول ما بصدقش صفات عشان ما تقولش انا بشبه وتقيم حج عليه بقى. طب ما انت بتثبت اسماء والانسان بيسمى بهذه الاسماء، يبقى ايه؟ يبقى دي تشبيه على مذهبك. هقول لك لا، دي اسماء تليق بكمال الله وجلاله، ودي بعد تمام، هو ده اللي احنا عايزينه، هذا ما نريد، ده هذا بيت القصيد. كذلك الصفات، كذلك الايه؟ الصفات، هذه تليق بكمال الرب وجلاله، ما لا وجه للشبه بينه وبين الانسان. طبعا حته حي، انا قلت لك ان هم ينفون مضامينها، لان احنا اهل السنه من ايماننا في الاسماء في اسماء الله اننا نثبت دلالات الاسماء، وهي ثلاث انواع: دلاله مطابقه وتضمن وايه؟ والتزام. مطابقه ان كل اسم يطابق اسم الله الاعظم، الله ماشي، الرحمن من هو؟ الله عز وجل. المطابقه من كل ايه؟ كل الجزئيات. طيب تضمن ان كل اسم يتضمن ايه؟ صفه. الرحمن صفه الرحمه، الحي صفه الحياه، العليم صفه العلم، القدير صفه القدره، كله يتضمن ايه؟ نثبت صفه. التزام اي ما يلزم عن هذه الصفه من صفات ايه؟ اخرى. ما يلزم عن صفات اخرى، ازاي؟ الرحيم يلزم من صفه الرحمه ايه؟ القدره والعدل والعلم. القدره في ايصال الرحمه الى المرحومين، ما يفتح الله للناس من رحمه ايه؟ من رحمته فلا ممسك لها، قدره على ايصال ما يريد، هذه لازمه عن اثبات صفه الرحمه، هذه الالتزام، هذه معنى الالتزام. كذلك العلم بمن يرحم ومن لا يرحم، من يستحقها ومن لا يستحقها. العدل ايضا في توزيع هذه الرحمه عز وجل. طب فهمت اهو؟ اذا عندي ومال مطابقه وتضمن والتزام. اقول قولي هذا واستغفر الله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا، لا اله الا انت. ما نكتفي بهذا الدرس ان شاء الله باذن الله تعالى.